المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. طيب إيش المسألة اللي بعدها؟ سافر المرأة للحج في الطائرة دون محرم. نعم. إيه. لا يريده، يعني يقصد أنه يعلق دائما الفقهاء والمفتين، لا بد أن يلحق المسألة بأقرب أصل لها، لأن هذا معنى الاجتهاد حتى ما يكون تحكم، وسواء أصاب أو لم يصب. لا، عملية الاجتهاد هي محاولة إلحاق المسألة بأقرب أصل لها. فابن جبريل رحمه الله يقول إذا جينا عند الاستضافة ربطها حتى لو لم يؤذن صراحة، يقول إن كان هناك أطعمة زائدة يقول فهو أولى بها. لاحظ؟ لأنه يفهم أنها يعني لن ينتفع بها، فهو أولى بالانتفاع، يعني ما كان من كان أقرب إليها أولى بالانتفاع بها. طيب، سفر المرأة للحج في الطائرة دون محرم، أولا هل هذه نازلة أو ليست نازلة؟ من يقول نازلة ومن يقول ليست نازلة؟ ما معنى احنا نتخلص منها، لكن يعني من باب تحريك اذهانكم. ها، نازلة. طيب شيخ، طيب دحين احد من زملائكم يقول نازلة، الشيخ يقول ايش؟ تقول نازلة من جهة. طيب بين. طيب حتى تسمعون أعيد عليكم الكلام، يقول من جهة كونها تسافر بدون محرم هذا ليست نازلة. طيب ها، طيب كلام جيد، يعني باعتبار أنه أصلاً سفر سواء بالطائرة بالسفينة على الجمال مشياً على الأقدام هذا يعتبر نازل، لكن بإضافة بعض الخصوصيات هكذا تتغير المسائل. وأن هناك مثلاً لو سافرت على الأقدام، لو سافرت مثلاً على الإبل، ما في أحد يستقبلها ولا يوديها، هنا تدخل المحرم، لأن سيأتي أصلاً المنع أو عدم المنع. فنرجع إلى الأدلة، مقصود الأدلة الصيانة، صيانة المرأة كذا ولا لا؟ الأدلة سيذكرها المصنف الآن، الأدلة التي تشترط المحرم صحيحة. طيب ما مقصودها؟ مقصودها الصيانة والحفظ. فهنا في الطائرة دخل شيء من الصيانة والحفظ، شيء ما هو كامل، يعني هو لم يقارنها لكن استقبلها في الطائرة وكمل الحج، فحجت بمحرم ولا ما حجت؟ لكن في جزء الطريق ها لم يكن معها محرم، فمن هنا تكون مسألة جديدة نازلة. ونادرة الوقوع سابقا، ممكن واحد يقول يمكن والله واحد من المدينة ومحرمها في بدر، وإذا وجدت تمشي مع مجموعة آمنة ثم إذا وصلت بدر يتحرك محرمها معها، نقول صحيح بس هذا نادر. لكن الآن يكثر الطائرات ولا ما يكثر؟ يكثر، ينتظرها ويأخذها، فهي جزء من السفر لم يكن معها، وإنما معها رفقة من الناس مأمونة. طيب، وجزء استلمها المحرم وكمل بها الحج، فمن هنا تكون نازلة. بارك الله فيك. طيب، في إضافة ولا نبدأ في المسألة؟ طيب تفضل. ايش؟ نعم، كيف المدة الزمنية؟ لا، المقصود السفر، السفر، وكون الطائرة تقطعها في ساعة لا يعني يرفع وصف السفر، يعني كونك تجي مثلا من بلاد المغرب كم ساعة تجي هنا؟ 6 ساعات. بعض المناطق في مصر كم ساعة؟ ها؟ بعض المناطق من الرياض إلى جدة ساعة، هذا كله سفر، هذا كله سفر على المعنيين سواء عرفا أو المسافة أو المسافة، كله سفر. ولا يضر أن يكون الوقت يعني قصيرا أو طويلا. أي نعم نعم. كيف يا أخي؟ ارفع صوتك. هذا جواب الذين يقولون لا تسافر إلا بمحرم. يقول حتى لو كان في الطائرة قد تتعرض المرأة إلى تأخر الرحلات وتأخر كذا وتأخر كذا، وتحتاج إلى تنزل في فنادق وتذهب وتجيء وليس مع أحد. طيب نعود إلى أصل المسألة. طبعا في مسائل مستثنة من المحرم، لكن بقي أن تجيبوا أنتم لماذا الاستثناء، مثل هاجرت من بلاد من هربت من الكفار وجاءت المسلمين بالاتفاق لا تحتاج إلى محرم، خلاص الأسيرة تخلصت منهم، المرأة انقطعت رفقتها في الحج معها محرم وماتوا، هذا لا يلزمها محرم. طيب هنا التعليل لماذا، ليش الفقهاء اتفقوا على هذا واختلفوا في الباقي؟ ليش اتفقوا هنا يا مشايخ؟ الضرورة، أحسنت. يعني يقول ليس لها أن تسافر بدون محرم، لكن لما كان ضرورة يجوز، لأن الضرورة تبيح المحظور. ماشي. طيب اتفقوا أيضا كما ذكر المصنف هنا إلى أن حج التطوع لا بد من المحرم، حج التطوع لا بد من المحرم، لأن حج التطوع ليس واجبا عليها. وذكر هنا أيضا التجارة والزيارة، لأن لاحظوا أن الفقهاء الآن يبحثون عن المقصد الشرعي، والمقصد الشرعي صيانتها وحفظها، فما دام أصلا لا يجب عليها حج تطوع فلا يجوز لها أن تسافر، هذا مما اتفقوا عليه. طيب ما الذي اختلفوا فيه في الحج الواجب؟ واضح يا إخوان، اختلفوا في الحج الواجب. إيش الثمرة العملية قبل ما نذكر لكم الأقوال جملة؟ ما هي الثمرة العملية هنا؟ يسقط عنها الحج، هذه الثمرة. يعني كأنك تقول إذا لم تجد المرأة محرما هل يجب عليها الحج أو لا؟ فأصحاب القول الأول يقولون لا يجب عليها الحج، فيكون المحرم دخل فين؟ أحسنتم، دخل فيش؟ في الاستطاعة. مثله لو أن إنسان جاء أو حتى امرأة فقالت لا أجد نفقة أو لا آمن الطريق، أحد يقول يجب عليك الحج؟ قالوا ومثله المحرم، فإذا لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحج، هذا مقتضى القول الأول، ونسب هذا القول لأئمة مشهورين. طبعا أدلة هذا القول ذكرها بالتفصيل هنا، وهي جميع الأدلة التي وردت في النهي عن سفر المرأة، وهي صريحة صحيحة وصريحة، يعني صحيحة في في في الثبوت، والدليل فيه كفاية في المعنى. دائما في الفقه تحتاج ثبوت الدليل وكفاية الدليل أو معنى الدليل، فإذا انتهيت من ثبوت الدليل يبقى توجيه الدليل، فإذا كان الدليل يتوجه إلى المسألة يصبح حجة فيها. ولذلك المسائل التي يدخلها الاجتهاد قد يتنازعون في ثبوت الدليل، يقول هذا الدليل ليس بقوي والحديث ضعيف، وقد يسلم المجتهدان أو الفقيهان أو المذهبان بأن هذا الدليل صحيح، لكنهم يختلفون في ماذا؟ في دلالته، يختلفون في دلالته. هنا أصحاب القول الأول يقولون الأدلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، هذا حديث ابن عمر. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لا تسافر المرأة 2 يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. وحديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. أو ليس معها محرم. ولمسلم مسيرة يوم إلا مع ذي محرم عليها. والحديث الآخر مثل الأول لمسلم مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، في اللفظين حرمة يعني محرم. وفي رواية فذكر نحوه إلى إلا أنه قال بريدا. إيش وجه الاستدلال عندهم هنا الآن؟ أحاديث ورد النهي فيها في منع المرأة من كل سفر، سواء كان السفر واجب أو غير واجب أو مستحب. طبعا اللي ناقشوا هذه الأدلة ناقشوها من جهة عموم الآية في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ويدخل في ذلك الرجل والمرأة، فقالوا إن الحج واجب عليها، فإن تمكنت بالمحرم فنعم، وإن لم تتمكن يتعين عليه الحج، يعني على الطريقة الأصولية اعتبروا إيش؟ اعتبروا الآية هنا موجبة للحج وعامة. فالنصوص هنا تدل عندهم هنا النص ذا يدل أن الآية عامة في الرجال والنساء، فيخصون بها آيات الآيات التي ذكر فيها شرط المحرم، فيقولون يجب عليها وإن لم يكن يا إخوان وإن لم يكن لها محرم، يعني كأنهم يعارضون يجعلون الآية معارضة للأحاديث. الثاني أن هذه الأحاديث عامة في كل السفر، وقد استثني منها سفر المهاجرة والمأسورة، يقول فكذلك، فتخص الأحاديث بالسفر الواجب الذي هو في الحج. الوجه الثالث عندهم أن ذلك كله خاص بالطريق إذا لم يكن آمناً، أما إذا كان آمناً فلا يدخل هنا، ما يجي شرط المحرم، يعني كأنهم فهموا الأحاديث أن إذا كان الطريق غير آمن. طبعاً هكذا يعني الفقه دائماً هو عبارة عن الأوصاف والاجتهادات والتفسير، سواء يصح في بعض المواضع أو لم يصح، فكأنهم حملوا الأحاديث على إذا لم يكن الطريق آمناً، فإن كان آمناً تسافر. طبعاً تجي المناقشات أن الأحاديث ليس فيها الشرط هذا، وإنما الأحاديث عامة، وتجي المناقشات كما سيأتي أن الأحاديث حاكمة على الآية مبينة، يعني كأن معنى الآية الحج على من استطاع بالنسبة للرجل النفقة والزاد والراحلة إلى غير ذلك، بالنسبة للمرأة مع تحقيق الشرط الوارد في الأحاديث مجتمعة. الأحاديث مجتمعة تقول ما تسافر إلا بمحرم، فكأنه لم يتحقق هذا الشرط فلا يجب عليها. طيب، طبعا أكدوا هذا بأن الأحاديث حاكمة وبعبارة أدق مبينة للآية، الرجل لما جاء فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي حاجة. فقال: انطلق فحج مع امرأتك، عملا بماذا؟ طبعا امرأته دخلت تحت الآية العامة ولا لا؟ دخلت. فهنا التوجيه، الحكم الوارد في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها داخلة تحت الآية لكن غير مستطيع، غير مستطيع. لماذا؟ لعدم وجود المحرم، وسافرت بدون محرم، أخطأت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا الأمر وألحق بها المحرم، فدل إن الأحاديث مبينة للآية لا العكس. طبعا هذه المسألة أطال المصنف فيها حديث، لكن نحاول نختصر يعني ما ورد فيها. فأنا عرضتم الآن القول الأول يبين الآية بالأحاديث، يبين الآية يعني يعتبر الآية هنا أصل في اشتراط الاستطاعة، والأحاديث في بيان هل المرأة ممنوعة من السفر إلا بمحرم؟ قالوا نعم، الحديث تدل ذلك. والسفر هنا عام، واستثني منه حالة الضرورة، ما استثني منه الحج، بل الأحاديث التي ستأتي عند أصحاب القول الأول وأجابوا بها أن هذا الرجل اللي اكتتب في الغزوة هذا وجب عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من هذا وألحقه لتصحيح وضع امرأته أنها سافرت بدون محرم، يعني خالفت، وقال له حج مع امرأتك. وهذا يدل على أن العمل بالأحاديث هو بيان للاستطاعة، وبيان للاستطاعة، وسواء كان الحديث واحد أو اثنين أو ثلاثة، والأجوبة أيضا كثرت أو قلت، لكن هذا المدخل الأول لأصحاب القول الأول أن الآية أصل في اشتراط الاستطاعة بالرجل والمرأة. وإذا جينا للاستطاعة للرجل وقفنا عند حد النفقة والزاد والراحلة وما في معناها، لكن لا نقول لا يحتاج إلى محرم، لأنه لا يحتاج، يعني لا يحتاج إلى محرم أصلا. وإذا جئنا مثلا للمرأة ذكرنا الاستطاعة وزدنا ما ورد في الأحاديث، هذا جملة أصحاب القول الأول. وذكروا أيضا روايات وإن كان فيها ضعف، مثل: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، يعني وردت في خصوص الحج. طبعا أيضا عللوها بتعليلات كثيرة، بأن المرأة لا تستطيع أن تركب وحدها، ولا تستطيع يعني على الدابة، من في تعليلات الفقهاء كثيرة، وأنها تحتاج من يعينها، والمحرم يستطيع أن يعينها في مثل ذلك، يخالطها ويلامسها وغير هذا يستطيع، لكن غيره لا يستطيع ذلك. طبعا لما تأتي التعليلات هذه ممكن يأتي كما قال أصحاب الرأي الآخر أن مثلا في الطائرة لا تحتاج إلى هذا، وفي السيارة لا تحتاج إلى هذا. على أي حال، العبرة ليست بهذه التعليلات في كشف مقاصد الحكم، وإنما بأصل الأدلة دائما، وإنما بأصل الأدلة. وهذا التعليل ذكره الفقهاء من حيث صيانة المرأة أيضا وارد، حتى مع الآلات الحديثة وارد، أن مثلا قد تصاب، قد مثلا يصيبها لا قدر الله يعني فرك في قدمها، حتى لو لم تصاب بشيء عظيم، فتحتاج مثلا من يساعدها، من يحملها، من فهي المرأة لا شك أنها محتاجة إلى المحرم. هنا القول الثاني قال: لا يشترط المحرم، ولكن تشترط الرفقة المأمونة، تشترط الرفقة المأمونة. طبعا هنا سيأتون يستدلون بالآية ولله على الناس حج البيت. فيقول إن تستطيع أن تحج وهي آمنة، وذلك عن طريق إيش؟ الرفقة المأمونة، ولا تحتاج إلى محرم. طبعا اللي سيجيبون من أصحاب القول الأول سيجيبون بما سبق، وأن لا تعتبر مستطيعة، والأحاديث تشترط عليها المحرم، وهي فعلا تحتاج إلى المحرم، سيعودون إلى هذا. من الأدلة اللي استدل بها أصحاب القول الثاني، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم الحيرة؟ قال: قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: إن طال بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة في الهودج، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ففهموا من هذا الحديث أنها تخرج وحدها وأنها آمنة. طبعا أجابوا عن هذا بأن المقصود في الحديث هو إثبات انتشار الأمن بعد انتشار الإسلام وظهور قوته، بحيث لا يخشى أحد على نفسه، هذا معنى الحديث. وليس معنى هذا الحديث أنه تخصيص للآيات التي سبقت في اشتراط المحرم، وهذا قوي في الاستدلال. استدلوا أيضا بما ورد أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالحج في رفقة مأمونة ومعهم نسوة ثقات، وأرسل معهم بعض الصحابة. طبعا أجاب أصحاب القول الأول بأن إنما أرسل معهم من أرسل تكريما لهن، وإلا فإن الحج مع أمثالهن لا يخلو من محرم، لأن هذه عمة فلان وهذه خالة فلان وهذه كذا، ففيه هناك من محارمهن، وإنما أرسل من أرسل تكريما لهن، وإلا العادة أن يكون معهن محارم من أبناء أخواتهن، من أبناء أخوانهن، وهم كثر ليس بقليل. أي نعم. طبعا منهم من أجاب بجواب ضعيف، قالوا أمهات المؤمنين، لكن أمهات المؤمنين ليس في المحرمية، ليس في جواز النظر إليهن أو لا، وإنما في تحريم النكاح. هنا طيب الخلاصة الآن، يقول هنا: ولهذا فإن العلماء المعاصرين اختلفوا في حكم السفر بالطائرة بناء على اختلاف السلف في اشتراط المحرم، وجمهورهم ذهب إلى منع السفر بدون محرم سواء للحج أو لغيره، على ما سمعتم من الأدلة السابقة. القول الثاني: ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى جواز السفر بالطائرة دون محرم، ويدخل في ذلك جواز السفر إلى الحج، وعللوا بما سمعتم. فين ترجيح المصنف؟ يقول هنا: الترجيح مما سبق عرضه يتضح لي والله أعلم عدم جواز سفر المرأة بالطائرة بدون محرم، عملا بماذا؟ بالأحاديث. يقول: إلا في حالة الضرورة الملحة كعلاج لمرض لا يحصل إلا بالسفر ولا محرم لها، أو رجوعها من بلد سافرت ثم مات محرمها، يعني حالة الضرورة. وأسس هذا على قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الله عز وجل لا يكلف المرأة بالحج وليس لها محرم، لأن المحرم يدخل في الاستطاعة. طبعا بعض الناس إذا نظر في مشترات المحرم دائما التعليلات العقلية والتأويلات والفلسفة دي ممكن أن يقول كلام الناس يرونه حسنا وليس بحسن، ممكن يعتبر أصحاب القول الأول يشترطون المحرم أن هذا تشديد، لكن أسألكم هذا تشديد ولا تيسير؟ هذا تشديد ولا تيسير؟ تيسير، لأن لما اشترط الشرع عليها المحرم يسر لها في الجانب الثاني وأسقط عنها وجوب الحج، لا يجب عليها الحج، وإن ماتت فهي معذورة ويرجى لها بنيتها إن شاء الله خير كثير، فهو في الحقيقة تيسير. لكن مثلا رغبة المرأة الملحة على أنها تحج بدون محرم تظن أن هذا تشديد، ونظرة بعض الناظرين في هذه المسألة يظن أنها تشديد وليس تشديد في الحقيقة، هو تيسير عليها. مثاله في شأن الرجل الآن لا يجد النفقة، وقلنا ليس عليك حج، هذا تيسير ولا تشديد؟ تيسير والحمد لله، والشريعة مبناها على التيسير. ويظن بعض الناس أن هذه الشروط تشديد وهي في حقيقتها تيسير. كم ستعاني امرأة بدون محرم لو راحت الحج؟ كم ستعاني من القلق النفسي والتعب والجهد حتى لو الطريق آمن، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى أشياء كثيرة، هي ستشعر ليس أحد هناك بجانبها. فمن التيسير عليها إسقاط الحج عنها ذاك العام، ذلك العام الحمد لله ما يجب عليها. فإن تمكنت من المحرم في السنة القابلة وجب عليها الحج طبعا من المحرم والنفقة، وإن لم تتمكن لم يجب عليها الحج. هذا في الحقيقة تيسير عليها ورحمة بها. في مسألة قريبة من هذه وهي تكثر الآن وتعتبر أيضا من النوازل، هي حج الخادمة مع كفيلها أو مع غيره. إذا قلنا مع كفيلها، كفيلها ما هو محرم لها، وإن قلنا مع غيره، غيره ليس محرما لها. وإذا أردت أن تطبق الأحاديث ما هو إلا صورة واحدة، يكون محرمها جاي مثلا للحج ويمر على أخته أو أمه أو قريبته يعني في المحرمية ويسلم عليه ويروح يحج معها، يأخذها يحججها ولا يحجه وكفيلها، الله يوفقه، تحقق شرط المحرم ولا لا؟ حق. لكن إذا لم يكن لها محرم فالكفيل ليس بمحرم وغيره ليس بمحرم، فهل يجوز أن تحج مع الكفيل أو مع غيره؟ وما الجديد في هذه المسألة؟ هذه فيها مسألة جديدة من النوازل، تعتبر مسألة جديدة والناس يسألون عنها كثيرا. هذا طبعا الحاقا بالمسألة الأولى على القول الأول لا يجوز، ماشي يا إخوان، لعدم وجود المحرم. لكن الفقه أيضا فيه معنى التيسير، فهنا بالنسبة للخادمة، بالنسبة للمرأة الآن في بيتها في بلدة معينة في قرية بعيدة تحتاج إلى المحرم، إذا قلنا أنها لا تحج تبقى فين المرأة دي إلا بمحرم؟ تبقى فين؟ تبقى في بيتها، هذا تيسير عليها. لكن الخادمة أين تبقى؟ أصبحت مسألة جديدة ولا لا؟ من اللي الآن مسؤول عن صيانة هذه الخادمة والمحافظة عنها حتى أمنيا؟ مسؤول عنها ومسؤول عنها أيضا من الناحية الشرعية، من هو؟ كفيلها. الآن هذا الكفيل لو تركها يتركها عند من؟ فأصبحت مسألة جديدة هنا، فتحج معه أو لا؟ أي نعم. إيش باقي على هذا الإقامة؟ 4 دقائق. نعم. طيب وش رجح صاحب المؤلف هنا؟ قال هنا عنده على قال إما أن لا يبقى في البيت أحد ولا يوجد من يمكن من يحافظ عليها أو يرضى بأن تبقى عنده، أو سيبقى في البيت من يخشى عليها من بقائها عنده من حصول فتنة. فهنا ينقل المسألة في سفرها للضرورة حتى ما تنقض المسألة الأولى، يكون سفرها مع كفيلة ليش؟ للضرورة. والضرورة متفق على أن المرأة تسافر بدون محرم. وهذا الأقرب، لأن الفقه يعني يحل مشاكل الناس، حاجات الناس. على الكفيل هذا أين سيذهب بها؟ بل بقاؤها مع كفيلها وإن سافرت أيسر لها وأحفظ لها. نعم. لا، السفر في المدينة ذاتها، أيوة، ما يسمى سفر المدينة نفسها، لا يسمى سفر وما يدخل تحت الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك.